حكمنا ساطع ورب الكون حمينا والله الحافظ ورب البيت يحمينا لا قزل قازي يذوق السم بيدينا والمعدل صابي والدشكة ورميها يا الحديدة جاتك الشوق عاندي فينا والله الناصر لنا نحرر باقيها من قبالك للسهول والعهد علينا نصلي المعتوه دي شرد من فيها عشت بو زرعاه قايدنا وبانينا لك بفضل الله بالفزعة تراعيها ما قلت الأمواق وإحنا الموقي علينا دامها الرب ندي للبر ينقيها في سبيل الله كم عانى وعانينا لكن الصنديد مثل الطود عليها بالكلاش صالي والصولات تحيينا أدب الحوثي وكل من كان حاميها عزتي للقيد دي سطر معانينا الكنيني قايد السابع عمالقة القياد الحازم المغوار لقينا السلف قدوة وسنتنا يفديها السلف قدوة وسنتنا يفديها قابض الجمرة وعزمه دوم يبغينا والشهادة حانت الخطوات يبقيها بالمعدل قام بأحلى الصوت يشقينا أشهد أن سبع ذي حارس مراعيها أشهد أن سبع ذي حارس مراعيها أسأل صحراء الساحل يوم لقينا الكنين الوحش في لفحة صحاريها حيثنا تشهد والخانة تحتزم فينا والقبلية فيها قد دوسنا قوازيها يلي والسبع عمالق أنت حامينا وحامي السنة وقاهر كل عاديها دام الكونيني قايدي أبشر بتالينا وارفعوا تكبيركم بعلى علاليها وارفعوا تكبيركم بعلى على ليها قايد مخضرم بالشجاعات ومعالينا وبالحروب أخبر وأقدر في دواهيها نهجنا نهجك نتبع سنة نبينا هودنا للنصر نصر الله بريها حان التحرك والفداء واجب علينا لا فات طهران نقطع رأس فاعيها يلي والسابع بكل جبهات تفدينا واحنا في ذلك وكل الناس يفدوها واحنا في ذلك وكل الناس يفدوها.